إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين رحمه الله، انتهينا من كلامي الإمام مسلم الذي يتعلق بذكر معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار، ثم في المناقشة التي أوردها في المقدمة دخلنا أو أخذنا بعض الأقوال المتعلقة بمسألة عن أنس المعاصر، فهل يشترط فيه السماع اللقاء أو لا يشترط، بل يكفي مجرد معاصرة فقط. وهذا في أقوال وأربعة مذاهب. ثم وصلنا إلى المذهب الرابع. المذهب الرابع أنه لا يشترط في الحكم بالاتصال في الإسناد معانعا إلا المعاصرة فقط، وهذا هو ما يأتي للإمام مسلم رحمه الله والسلامة ثم التدريس. علم السماع أو لم يعلم إلا أن يأتي ما يعارض ذلك، مثل أن يعلم أنه لم يسمع أو لم يلقى المنقول عنه ولا شهاده، ولا تكون سنه لا تقتضي ذلك، أو لا تكون سنه لا تقتضي ذلك، يعني بأن كان صغيرا في حال وجود ذلك الشيخ أو لا يستطيع أن يتحمل عنه الحديث. قال أبو شيء. وهذا المذهب الرابع هو الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في مقدمة كتابه المسند الصحيح، وهو المذهب الذي استدل عليه وادعى فيه الإجماع، وعرف المحدثين، وأنكر قول من خالفه إنكارا شديدا بألفاظ مخشوشنة، يعني معناه غليظة خشنة ومعان مستوبلة، أي معناه غير ملائمة، كما كطعام لا يلائم الطبيعة. وجعل القائل به خارقا للإجماع ظنا منه رحمه الله أنه خلاف في موضع الإجماع. هذا هو الذي يرسمه الإمام مسلم رحمه الله، وموضع الإجماع في موضع الإجماع وموضع الإجماع لا يسلم له، أنه يتناول محل النزاع حسب ما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. لكن الإجماع فيما ادعاه كما قال ابن رشيد وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، لو قيل إن الإجماع على خلاف ما ادعاه مسلم لما استبعد في العكس، يقول جل عند كثرة من قال به. قال إمام أبو عمرو الصلاح، وأنكر مسلم الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، بل ذلك ثبوت السماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، أو بمعنى الواو وتشافها. فقال وفيما قاله مسلم، هذا كلام ابن الصلاح نظر، ثم قال وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة أهل العلم، هذا العلم أئمة هذا العلم، بالعكس بل الذي ادعى أنه مجمع عليه بالعكس أئمة المعتبرون في هذا الشأن هم عليه، علي المديني والبخاري وغيرهما، انتهى هكذا. وهذه الإثباتات عن هؤلاء، النقول التي ثبتت عن هؤلاء بأنهم يقولون شعبة والقطان والمهدي وبخاري ومديني وكذلك وغيرهم من الأئمة كلها مثبتة يعني ثبتت في كتب من كتب من هؤلاء مثل البخاري في التاريخ الكبير، تاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكذلك علي بن المديني في كتبه، وكذلك غيره، كل من نقل عن هؤلاء كلهم كانوا يبحثون عن السماع، خلاف ما ادعاه مسلم فإنه قال لا يوجد أحد بحث عن محل السماع إذا وجدت المعاصرة. فهذه الإثباتات خالي الثنائي هذا الذي قاله الإمام مسلم رحمه الله. قال ابن رشيد وقد تبع مسلما على مذهبه فرقة من المحدثين وفرقة من الأصوليين منهم القاضي الإمام أبو بكر الطيب الباقلاني المالكي فيما حكاه القاضي أبو فضل العياض، القاضي العياض عنه، أبو بكر الشافعي الصرفي فيما حكى ابن الصلاح عنه أنه قال كل من علم له سماع من إنسان تحدث منه على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان تحدث عنه فحكم هذا الحكم. قال وإنما قال هذا في من لم يظهر تدريسه، أما من ظهر تدريسه فلا. لكن هذا الذي قاله في الأخير من البكرين الصرفي غير واضح، لماذا؟ لأنه موافق لخلاف قول مسلم وليس موافقا لمسلم. كيف ادعى وصل هذا اسمه ابن رشيد أو عزاه إليه؟ قال الجامع عفى الله عنه هكذا نقل ابن رشيد كلام الصيرفي وعده ممن تبع مسلما في مذهبه، لكن من أين له ذلك؟ فإن هذا الكلام صريح في من له سماع أو لقاء لا في من عاصر فقط، فليتنبه الله تعالى أعلم. يعني أن أبا بكر الصيرفي الشافعي نفسه الذي نقله هنا لا يدل إلا على خلاف مذهب مسلم لا على مذهب مسلم. قال ابن رشيد ولا شك أنه مذهب متساهل فيه، أي هذا الذي ذهب إليه مسلم كونه متساهلا فيه لا يخفى. نعم لو علمنا من كل واحد من رواة ذلك الحديث أنه لا يطلق عن إلا في موضع الاتصال، يعني ظهر لنا هذا ولا يجيز غير ذلك، أو صح فيه إجماع من الرواة كلهم وعرف لا ينخرم ضبطه، ولكن ذلك يعني لو علمنا لا ينخرم ضبطه، ولكن ذلك لم يثبت. نعم قد يسلم الموصف أنه كثير ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا. لماذا؟ لوجود الاحتمال. هذا لوجود الاحتمال، ما دام احتمال قائم فكونه نجزم بأنه اتصال غير صحيح. شكوش فيه. قال الجامع قوله مذهب متساهل فيه إن أراد به ما نقله عن مسلم ومن قال بقوله فمسلم، وإن أراد ما نقله عن الصيرة فيه ففي نظر لا يخفى، لأنه هو المذهب الذي عزاه إلى البخاري ومعه إذ عزا إليهم اشتراط اللقاء، وهو عين ما نقله من الصيرة فيه فتبصر الله تعالى عنه. الحاصل هذا الأخير أو الرابع وهو من المذاهب التي انقسمت إلى أربعة أقسام في المتقدمين هو مذهب الإمام مسلم، وسيشرح هذا المذهب شرحا وافيا على ما يراه، ثم نعقب على ما يظهر من خلال كلامه. المذهب الخامس وهذا ليس اصطلاح المتقدمين إنما هو متأخرين ولا يعنيه مسلم، هذا اصطلاح حدث عند متأخرين، وهو ماذا؟ ما قاله الصلاة. قال الإمام أبو عمرو للصلاة وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في ماذا؟ في الإجازة. لكن هذا لا يضره، الإجازة طريق من الطرق المعتبرة، تحمل طرق التحمل كم؟ ثمانية. المعتبر منها كم؟ خمسة. الخمسة معتبرة والثلاثة ليست معتبرة، فمن جملة ما اعتبر معتبري حديث اسمه الإجازة وهو الثالث، وفي الترتيب يكون هو الرابع. الإجازة طريق من الطرق المعتبرة والأخذ بها اتصال، متصل يحكم باتصاله. لماذا؟ لأنه لم تطع فيه، وقد ذكرنا دليله ما هو؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ الكتاب عمن؟ عن ابي بكر رضي الله عنه. ابو بكر ناوله النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب في نقض العهد، في ايصال المشركين بنقض العهد او بقضيه العبد. وأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طيب هذا يعتبر ايش؟ لا مناولة، هذا مناولة، دليل مناولة. ثم بعد ذلك أردف عليا وأمره أن يذهب ويلحق أبا بكر ويأخذ الكتاب ثم يؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن العهد لا ينجزه إلا من عقده أو أقرب الناس إليه. فهذا يعتبر إجازة، والإجازة هذا دليلها، إجازة مجردة عن مناولة هذا دليلها من الحديث الصحيح. فإذا نقول الإجازة طريق من الطرق المعتبرة وليس مخالفا، إذا مسلم لا يخالف الإجازة. وقد سبق أن الإجازة أيضا فيها خلاف بين المحدثين، منهم من لا يقبلها مثل شعبة بن الحجاج مثلا، كان يقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة ولا يراها، في طائفة متشددين، لكن جل أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم اعتبروا الإجازة طريقا من الطرق المعتبرة. فعلى هذا فمجرد استعمال متأخرين لهذا العرف لا ينقص من الحديث عند المعتبر عند المحققين لأنه متصل، لكن استفاء للأقسام أو للأقوال يعني الواردة في المسألة ذكر ابن رشيد هذا المذهب الخامس، وهو أن عن تستعمل عند المتأخرين في الإجازة، في الإجازة، وهذا خارج عن موضوعنا، لأن موضوعنا الذي ناقش كلام مسلم رحمه الله تعالى هو غير هذا، لأن هذا متصل. في الإجازة فإذا قال أحد قرأت على فلان عن فلان، يريدون عن فلان، هذا معناه أو نحو ذلك، فظن به أيها المحدث، ظن فعل أمر هذا أنه رواه عنه بالإجازة. المتأخرون لا يعنون فلان عن فلان حدثني فلان عن فلان، إلا أن شيخه أخذ ذلك إجازة، إجازة بالإجازة، قال ولا يخرج ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى. لماذا؟ لأن الاتصال، لأن الإجازة طريق من الطرق المعتبرة التي يتصل بها الحديث، وإنما المعتبر هي الثلاثة من الثمانية هي التي لا تعتبر على القول الراجح، وفيها أيضا خلاف ثلاثة. قال ابن رشيد وهذا اصطلاح تواضع عليه قوم أي اتفقوا عليه، فلا نحتاج له إلى تكلف احتجاج، ما يحتاج هذا. وكأن هؤلاء استشعروا أن الإجازة آخذة بشوب من الانقطاع. لماذا؟ إذ لا بد في الإجازة المجردة عن مناولة لذلك الشيء بعينه أو كتابته بعينه من الاعتماد على الوجادة، أنه يعتمد على وجادة أو بلوغ ذلك إليه بنقل الأحاد العدول أو الاستفاضة أو التواتر، فكأنهم رأوا أن إلغاء المبلغ يدخله شوبا من الإفساد، أي إلغاءه كأنه أدخل عليه الإبكال، فلذلك استعملوا فيها عن التي قد تستعمل في الإبكال، هي تستعمل عند الأولين، على أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح أبى أن يكون في الإجازة انقطاع، هو كما يرشده كلامه السابق أنه قال لا يخرج عن الاتصال، ولا يخرج عن الاتصال، وقال ليس في إجازة ما يقدر في اتصال المنقول بها وفي الثقة به. الحاصل إن هذا اصطلاح، اصطلاح حدث المتأخرين ولا مشاحة في الاصطلاح، وأنه ليس موضوع مسألتنا، وهي ما يريده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في منازعة أو في مناقشة من عاصره بأن عن لا تحمل على الاتصال إلا عند ثبوت اللقاء والسماع، وإلا فالمعاصرة مجردة لا تغني شيئا، ثم فند هذا على ما يراه هو. قال ابن رشيد ومختاره أي من أن الإجازة اتصال لا تخرج عن الاتصال، هو الذي لا يتجه غيره عند مجيز الإجازة مطلقة، لأن الإجازة أنواع، نحو تسعة أنواع، فمن إجازة مطلقة، والجل على أن إجازة مطلقة عندهم غير صحيحة، إنما تكون إجازة مقيدة في معين بمعين، وهكذا يكون مقيد. وجاعليها إخبارا في الجملة، وهو الذي اعتمده الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، فإنه يقول فيما يروي بالإجازة دائما في كتبه أخبرنا مطلقا من غير ذكر إجازة أخبرنا، وهو يعلم أنه من اصطلاحه أنه إذا قال أخبرنا معناه أخذ بالإجازة، لأنه يراها إخبارا في الجملة في زمن الإجازة، ثم يحصل العلم له بالتفصيل في ثاني حال، يعني بذلك الحديث انتهى المقصود من كلام نور الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك، بعد أن قدمنا مذاهب أهل العلم في حكم العلامة كالتمهيدي لبيان كلام المصنع، هذا كله ما دخلنا في صلب الموضوع وهو كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والآن تكلمنا تمهيد هذا، هذه كلها أقواله، معرفة هذه الأقوال الخمسة أو المذاهب الخمسة في مسألة العنعنة، هذا تمهيد لكلام المصنف رحمه الله تعالى، فالمريد كلامه بذلك مفصلا مشروحا. فنقول قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقوله: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهالة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجداء أنفع على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله تعالى. هكذا قال رحمه الله تعالى. أولا إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة، بيّن رحمه الله تعالى أنه قد تكلم بعض المعاصرين له ممن يدعي علم الحديث وليس هو من أهله في زعمه، في زعم من؟ في زعم الإمام مسلم، وإلا فمذهب هذا مذهبه لمحتكين من أهل العلم، في تصحيح الأسانيد وتسكينها بكلام، تكلم بكلام لا ينبغي أن يذكر ويشاع، بل الأليق به أن يعرض عنه صفحة، لأن الإعراض عن القول الباطل أليق بإماتته وإسقاط ذكر قائله، لأن لا يكون في إشاعته تمجيها للجهال عليه، لكن لما خشي من سوء عواقبه حيث إن الجهال يكثر فيهم الاغترار بالأمور المحدثة ويسرعون بالاعتقاد أخطاء المخطئين والأقوال الساقطة عند أهل العلم، رأى الكشف عن فساد قول هذا القائل والرد على مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، عن فعل الناس وأحسن عاقبة. هذا حصل كلامه رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال. هذه الفقرة خلاصة معناها هو هذا، ذلك أنه قال بعض من عاصره اخترع مذهبا جديدا وهو ما يأتي تفصيله، قال وهذا الكلام الأليق به أن لا يذكر، لماذا؟ لأن في ذكر القول الساقط يؤدي إلى إشاعته وإماتته يكون لعدم ذكره، لكن قال بطول الزمان ربما أثير هذا القول وانتشر بين الناس، والجهال معروفون بالإسراع إلى قبول مستحدثات، فلذلك رأينا قبل شيوعه أن نرد عليه ونفنده بقدر ما يليق به، لأن هذا ينفع لأن لا يغتر به. هذا هو خلاصته. ثم نفصل تنبيهات. الأول أنه لم يصرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في محاولته بهذا الشخص الذي أراده بل أذهبه، لم نعرف من هو، واشتهر يعني يقولون ايه، وهذا وقد اختلف الناس في تخمينه، تخمين وليس هناك نص، انما هذا خمن لانه بخاري، وهذا خمن لانه مجهول، وهذا خمن لانه غيره، اذا ثقيل يعني البخاري، وممن قال بهذا الصنعاني في توضيح الافكار قال هذا الكلام، وبعض المتاخرين، وهذا يرد ما سبق ان مسلما فرغ من كتابه قبل لقائه البخاري، هذا من جملة ما يرد أنه لم يرد البخاري بهذا، أن الكتاب مفروغ عنه قبل ملاقاة مسلم للإمام البخاري، لأن البخاري ما دخل نيسابور بلد مسلم إلا بعد إكماله كتابه. إذن فما يمكن مقدمة الكتاب أن يكون بعد فترة طويلة وكتابه منتشر ثم بعد ذلك يكتب هذا، لا، هذا ما يعني ليس يعني صحيح، لأنه فرغ منه سنة 250 هجرية، يعني فرغ من هذا الكتاب من كله 350 من الهجرة. وقد قال الحاكم أبو عبد الله أول ما ورد البخاري وأول ما ورد البخاري نيسابور 290، دخل مرتين، المرة الأولى وهو صغير لا، بدلا من أن يؤخذ عنه حتى للأخذ ما وصل. ويقول فأقام بها وكان سنه حينئذ 15 سنة، يومئذ يوم وروده نيسابور 15 سنة. والبخاري معروف لديكم في ترجمته أنه بدأ الرحلة أو بدأ أخذ الحديث أو الرواية عن تلقي عن المشايخ وهو ابن 13 سنة، 13 سنة، وذلك لأنه ما تقدم لقاء المشايخ له، ولذلك فاته الإمام الشافعي وغيره. ولد 94 من الهجرة، ومات الشافعي 204. وكان بينه وبين البخاري كم سنة بين ولادة البخاري؟ 7 و4 تقريبا 11 سنة. ويمكن أن يلقاه لو كان بدأ مبكرا، لكنه ما بدأ إلا بعد موت البخاري الشيخ الشافعي بنحو 2. فالبخاري ما لقي يعني الشافعي ومن مات في مثل العصر ذلك العصر، لماذا؟ لأنه تأخر. والمهم أنه ورد نيسابور وهو ابن 15 سنة بعد بداية تلقي عن المشايخ بنحو 2. فإذا مسلم أصلا ما لقيه وقت ذاته، لأن مسلما ولد على القول الراجح 206، وقيل 204، لكن صحاه أنه 206، والبخاري ورد سنة كم؟ ما؟ 209. إذن مسلم أيام ذاك، وما هو التأليف حتى إنه ما توجه إلى مدرسة تلقي العلم ليس صغير. فإذا هذا هو القدوم الأول للبخاري. ثم قال ووردها في الأخيرة، القدمة الأخيرة 50 و200، 50 و200، هذه التي لقيه فيها مسلم واستفاد منه، وكذلك أيضا حصل بينه وبين محمد بن يحيى الظولي ما حصل حتى أخرجه من بلده، ثم توجه إلى بخارى، ثم كتب إلى والي بخارى أنه لا يقدم عليك لأنه يقول بخلق القرآن، يعني زورا عليه على كل حال، انه الناس لبسوا على يحيى الظهلي، محمد بن يحيى الظهلي. فالمهم مسلم استفاد منه في هذه القدمة الأخيرة، وهو فأقام بها 5 سنين وحدثه على الدواء. ففي هذه الفترة لقيه مسلم، وتلك السنة التي قدم فيها البخاري الكتاب انتهى منه مسلم انتهى منه. إذن معنى ذلك أنه لا يعني بهذا الكلام البخاري، بهذه الدلائل اتضح أنه ما عانى بهذا البخاري. أيضا العبارة الخشنة هذه لا تليق بمثل الإمام البخاري وتبجيله إياه يا أستاذ المحدثين وإمام المحدثين، ويصفه بهذا ثم يجرحه بمثل هذا، هذا أيضا بعيد. ومن المعلوم أن مسلم إنما لازمه في وروده الأخير بعد أن أكمل تأليف كتابه، فتبين بهذا أنه ما قصد البخاري في هذه المهاجمة الشديدة. وقيل أراد به البخاري وشيخه من المدين، وهو ظاهر كلام الذهبي، وصرح به سبط العجمي، وفيه ما سبق في القول الذي قبله، هذا أيضا ما يليق. وقيل أراد به من المدين فقط، وإليه ميل كثير في اختصار علوم الحديث، وأيده البلقين وعبارة كثير. قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المدين. إذن فهذا أيضا ما ذكر دليله، إنه قال إنما استغرب أن يكون يواجه بهذه العبارة الخشنة إمامه أو شيخه البخاري. إذن قال يمكن أن يكون شيخ ابن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث ابن المديني، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتاب الصحيح انتهى، وهذا أيضا محل نظر فيه. وقال البلقيني كيلا يريد مسلم من ذلك البخاري، إلا أن البخاري لا يشترط في أصل الصحة، ولكن يلتزمه في جامعه، أو لعل يريد من المدينة فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة، انتهى. وهذا الرأي رده الحافظ ابن حجر وهو الخبير بمنهج الإمام البخاري وشرطه في الصحيح، فقال: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة. هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول: ادعى بعضهم أن البخاري أن مسلما أن البخاري يشترط في أصل الصحة اللقاء والسماع، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري وليس في الصحيح، بل إذا قرأنا كتبه التي كتبها بيده يتبين لنا أن هذا شرطه هو، شرطه هو. هذا لا يعنينا مسلم أراده ولا ما أراده، ما لنا حاجة في هذا. مسلم قال بعض من عصرنا ونحمله على غير ذلك، لأنه ما لك البخاري وما سمع كلامه وما كذا إلا بعد فترة طويلة في هذا. إذن معنى أن هذا الكلام من أصله هل نسبته إلى البخاري صحيح أم لا؟ نقول: يقول حديث ابن حجر الخبير للإمام البخاري خاصة في الصحيح وبسائر مؤلفاته، يقول: الصحيح أن الظاهر أو الحق أن هذا شرط للبخاري فيما رسمه في كتبه. لماذا؟ بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث بتاريخه بمجرد ذلك انتهى. فقد وجدنا في التاريخ يذكر حديث ثم يعله بأن فلانا لم يلق فلانا، بأن فلانا لم يسمع من فلان، بأن فلانا لم يسمع من فلان وقد عنعنه. هذه يعني أخذها قاعدة مستمرة. فعرفنا من هنا أن البخاري يشترط في أصل صحته السماع واللقاء. إذن هذا مذهبه، وإن أنكره ما أنكره. فإذن هذا هو الحق بالنسبة للإمام البخاري. وأما معناه مسلم أو لا يعنيه، الظاهر معناه، لأن الأدلة التي ذكرناها تبعد أنه يعنيه. وأيضا العبارة التي ستأتي وهي عبارة يعني بالتجهيل وعدم درايته وعدم فهمه لمذاهب من سبقه إلى آخره، هذه كلها لا تليق بأن يرمي بها الإمام البخاري. ونقول معناه إنما عنا بعض من عصره من أهل نيسابور، كان يتكلم في مسألة فسمع منه ذلك فأنكر عليه على ما ظنه هو خلاف الصواب. وانتهيت عندي الأرجح ما قاله بعضهم، الظاهر أن مسلما لم يقصد إلا إحقاق ما هو حق عنده بس، ورد ما بلغه من بعض العلماء الذين ليس لهم قدم راسخ في العلم ولا إمامة في الحديث في نظره، وإن كان موضوع المسألة صلب المسألة على خلاف ما يراه عند الآخرين. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم إذا سئلوا عن حديث يعيدون بهذا. الإمام أحمد في كثير من المسائل يقولون له: هل ترى في صحة فلان رواية فلان عن فلان هذا الحديث؟ يقول: لم يسمع فلان من فلان، لم يلقى فلان فلانا. بهذا يعيد الحديث. وأبو حاتم والقطاع وشعبة وعبد الرحمن المهدي وغيرهم، وسيمر عليكم بالتفصيل، فإن هؤلاء كلهم يعيدون أحاديث كثيرة بعدم اللقاء والسماع، فدل على أن هذا هو المذهب. لكن الغفلة عرضة، الإنسان عرضة للغفلة والنسيان، فلعل الإمام مسلم لما كتب هذه المسألة ما استحضر هذه الأقوال وما استحضر هذه المسائل، فبما ظنه واتضح لديه تكلم وأثبت ما يراه. فهذا هو خلاصة ما يعني. والمعروف أن الإنسان إذا رأى أن هذا هو الحق والصواب وأراد ورأى أن من خالفه مخطئ فلا بد يغضب له ويكشن العبارة لأن لا يتبع الناس ذلك القول في نظره هو. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وعباس رضي الله عنهما لما قيل له إن نوفل البكاري يقول إن موسى ليس موسى بني إسرائيل ولكنه موسى آخر، قال: كذب عدو الله. هو رجل صالح، ولكن غضب ابن عباس حيث أخطأ في هذه المسألة وقال: كذب عدو الله. فالعظيم إن الإنسان إذا غضب لا يعني يملك نفسه من كلام الزائد. وقد سبق لكم أن ذكرنا في عدة مجالس ما جرى بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما في أمر صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول العباس لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أحكم بيني وبين هذا الكاذب الظالم الغادر الخائن. وهذا بيصفه علي، ويسكت عمر، ومن حضر معه من عثمان والزبير وطلحة وسائر الأئمة. ف سكت عليه. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه خرج عن طوعه بسبب غلبة الغضب عليه. فلذلك عمر ما التفت إلى هذا وقال ما شأنكما؟ فشرح له الحاضرون القضية وقالوا إنه كان أعطاهم الصدقة وكان يقوم عليه بها، فغلبه علي أنه شاب، فلما غلبه غضب غضبا شديدا وقال إنه ظلمني وكذبه إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه ولم يلتفت إلى هذا الكلام، بل قال لهما أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأبو بكر لما جاء قال كذا وكذا، وأنا بعد أبي بكر أخذت على كذا وكذا، ثم جئتني أنت وأنت وأنتما ثم قلتما كذا وكذا وسلمتها إليكما على شرط كذا؟ قال نعم. قال بل. قال إذني لا أقضي إلا هذا الذي صدر قبل هذا. فصرفهم بهذا. فالمؤاخذة مثلا في حالة الغضب وفي حالة خاصة إذا كان في أمر يهدم مثل هذا الذي يراه مسلم أنه هجم لقواعد المحدثين يغضب له كثيرا، فغضبه حمله على أن يغضب القول في الرد على ما خالفه. ولا إمامة ولا يعني راسخ في العلم ولا إمامة في الحديث، قدم الراسخ في العلم ولا إمامة في الحديث بنظره، ولا من أئمة معتبرين، وإلا لما أقدم على مثل هذه الألفاظ القاسية والعبارات النابية، ولا سيما في مثل البخاري وعلي المديني وغيرهما من الفحول والجهابذة. ومما يؤيد هذا قوله قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه. وقال الشيخ محمد زكريا الكهلندوي مؤيدا أن مسلما سمع هذا القول ممن ليس بإمام في العلم أو الحديث ما نصه، وهذا هو الذي يليق بشأن المؤذن أي مسلمين، فإنه بعيد منه أن يرد على شيخه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على أبلغ وجه وآكده بحيث يجترئ على تجهيله وإخراجه عن زمرة أهل العلم. فالقول بأنه أراد به الرد على الإمام البخاري بخصوصه كما اشتهر على الألسنة فهذا إساءة الظن بالمصنف كما لا يخفى الله تعالى أعلم، وهو بحث نفيس جدا. والحاصل أن مسلما لم يرد البخاري ولا ابن مديني، بل أراد من ليس له رسوخ في العلم ولا له شأن في تحقيق علم الحديث، والله تعالى أعلم. هذا الذي نعتقده في أصل المسألة. ومن الذي عناه بهذا القول؟ نقول عنا بعض من عاصره وظن أنه خالف قول المحدثين ولا يعني الإمامين المذكورين كما اشتهر على الألسنة. الثاني أنه على تقدير ما قيل إن مسلما أراد بهذه المهاجمة، لو قدرنا تنازلنا وقلنا إنه أرادهما أو أراد أحدهما الشديدة البخاري أو ابن مديني أو كليهما معا، فقد يعتذر عنه بعضهم فقال صاحبه فتنولهم إن المؤمن الغيور الصادق في نيته إذا بلغه عن أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن القول به يراد به هرم الدين ورد أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الواقع كذلك تأخذ غيرة دينية وحمية إسلامية ينشأ عنها غضب في الله تعالى على ذلك القائل وإبغاضه لوجه الله تعالى، فيحمله ذلك على الوقيعة وإغلاق القول فيه والتكلم المستشنعات الأقوال في حقه ظن منه أنه بصنيع هذا مناضل عن الدين وذاب عن حوض الشريعة. ثم قال ومثاله ما تكلم به مسلم رحمه الله تعالى في حق البخاري رحمه الله تعالى في بحث اشتراط اللقاء في مقدمة الصحيحين، ظن منه أن الأصل الذي أصله البخاري إن سلم صحته كان مستلزما لرد ذخيرة من الأحاديث الصحيحة وتوهينها، فاشتد نكره على تلك المقالة وقائلها بأشنع ما يمكن. ومع هذا فعامة الشراح قد رجحوا مذهب البخاري وصوبه ولم يلوموا مسلما بتجديده وتغليظه اعتذارا له بهذا الوجه، وهو أن شدة غضبه على السنة أداه إلى تغليظ القول. وهكذا ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من المشاجرات والفتن بناء على التأويل والاجتهاد، فإن كل فريق ظن أن الواجب ما صاره إليه وأنه أوفق وأصلح لأمور المسلمين، فلا يجب ذلك طعنا فيهم. وانظر قصة موسى مع هارون عليهم الصلاة والسلام وتأمل فيها تجد بها شفاء بما يتخارج في الصدور من مشاجرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومناقشات الأئمة في بعض. فرأى مسلم رحمه الله أن مذهب مخالفيه يلغي شطرا كبيرا من السنة ويسقطه من الاحتجاج والعمل به، فكان هذا المذهب في نظره من باب التعنت على السنة والإلغاء لها. فمن هنا اشتدت غضبة مسلم وقست لهجته وتكرر تهجينه وتوبيخه وتلون تقريعه وتجيله، لأن هذا المذهب من منظوره حقا خطير في منظوره، ووقد غضبات المحدثين معروفة، وشدتهم المنكرة في حملتهم على مخالفهم مألوفة، ورحمة الله تعالى على مسلم ومخالفه، فكل منهما قصد الحفاظ على السنة المطهرة. فمسلم أراد الحفاظ عليها من أن يعطل شطر كبير من هذه التشدد بشروط قبولها، يعني إلغاء، خشي الإلغاء لكثير من الأحاديث. ومخالفه أراد الحفاظ عليها بأن لا يحتج منها إلا بما ثبت بأحوط الطرق في ثبوتها انتهى. وكل ولكل وجهات وموليها، وذلك أن مسلما غضب لأن فيه إلغاء كثير من الأحاديث، وهذا الثاني غضب لأن فيه إدخال كثير مما لا أصل له. أننا إذا قبلنا بدون تثبت وبدون بينة أنه ما التقى، يلزم من ذلك أن ندخل كل المنقطعات وكل المراسل وكل المعضلات، فهذه مصيبة. إذن فكل لو جاء نظره. أما من حيث أصل المسألة، فكون هذا المذهب هو مذهب المحققين مما لا ينكر ولا يستنكر. وقد سيأتي مسلم يمثل بأحاديث كثيرة مما ينقض ما قاله هذا القائل. ومن الغريب بعض تلك الأحاديث التي أوردها ردا وطعنا لهذا القائل موجود في صحيحه، موجود في صحيحه، أخرجه هو نفسه. ومن الغريب أنه إن فلانا لم نسمع بطريق من الطرق أنه لقي فلانا وسمع منه، فقد نص في بعض المواضع بأنه قال سمعت فلانا في صحيحه موجود إلى هذا الحد. فإذا المسألة ليست هي مسألة حينة. فقول القائل بأن اللقاء والسماع شرط إيه؟ هذا شرط أكيد أو طريق يعني معقول ومفهوم، وليس ما قاله المصنف أو مسلم رحمه الله تعالى في ذلك من التشدد، لأنه نفس الأحاديث التي أوردها مثالا للهجوم على هذا المخالف وجد في صحيحه هو صححه وأخرجه الله المستعان، وبعضها في صحيح البخاري وبعضها صحة في محل آخر، وسيأتي الكلام عليها. قال الثالث أنه ما ينبغي التنبه له أنه اشتهر عند كثير نسبة القول باشتراط اللقاء فقط إلى الإمام البخاري، هذا هو الذي يقال شرط البخاري فقط رحمه الله تعالى، وليس الأمر كذلك. هناك اشتهر يعني الكلام بين طلاب العلم، وذلك أنهم يقولون شرط البخاري ومسلم، هذه يلتبس بعضها في بعض، وذلك أن شرط البخاري ومسلم له إطلاقان، إطلاق يعنيه الحاكم ومن سار على نهجه، وهذا لا يعني هذه المسألة التي نحن فيها، وإنما المراد هناك إذا قال الصحيحون على شرط البخاري ومسلم، أو قال هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، معناه على رجال البخاري الذين أخرج لهم في الصحيحين. فإذا قال هذا الحديث الصحيحون على شرط الشيخين، معناه إن هذا السند أخرج له الشيخان، سواء صدق أم أخطأ في ذلك هذا أمر آخر. لكن أصل أساس المقصود من كلام الحاكم وكذلك من سار على نهجه، إذا قالوا هذا الحديث سيقطع على شرط البخاري ومسلم، لا يعنون إلا هذا المعنى، وهذا هو الشائع والكثير في الاستعمال. وأما مسألة إن البخاري اللقاء أو السمع ومسلم المعاصرة، هذه مسألة ضيقة جدا، وهي مقدرة بمسألة عن فقط لا تتعداها، وذاك بجميع العنات غير العنات كلها ماشي شرط البخاري ومسلم. ولذلك بعض الطلاب ما يميز هذا عن ذاك، إذا قيل شرط البخاري اللقاء وشرط مسلم المعاصرة، هذا لا يعني إلا في مسألة عن فقط، إذا قال الراوي عن فلان هنا هو الذي يأتي الشرط متخالفا مسلم وبخاري. فإذا قال عن لا يقبل البخاري صحة الحديث هذا إلا إذا ثبت سماعه ولقاؤه بهذا الشيخ الذي عن ومسلم يكتفي بمجرد معاصرته التي الظاهر اللقاء منها، فهذا هو المعنى. إذن لا بد أن نميز بين هذا وذاك، لأن كثيرا لا يميز ولا يعرف الفرق بينهما. وأما شرط البخاري ومسلم فهذا شائع في كل الاتجاهات، ولذلك لا نقول شرط البخاري ومسلم الآن على واللقاء، والحاصل نراه أمامنا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قال سمعت فلانا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهلون نقول الثقة والمعصرة؟ وقد قال حدثني، وقد قال سمعت، هل هذا معقول هنا؟ إذن هذا خطأ، يعني خطأ، يعني لا خطأ أشد منه. بعض الناس ما يميز بين هذا وذاك، فلا فينبغي أن نتنبه لمثل هذا. فمسألتنا التي نحن فيها هي مسألة العنعنة فقط. فإذا قلنا هنا يختلف ليه؟ هذا يشترك السماع والدقة، وهذا يشترك المعاصرة في مسألة عن فقط وليس ذاك المشهور. قال ماذا هنا يقول؟ أولا وثانيا إن هذا مشهور حتى في كتب المؤلف المصطلح وغيرها، يقولون ايه شرط البخاري اللقاء، بل بالاحرى نقول السماع، وشرط مسلم المعاصرة. هذه اشتهرت بين بين الألسنة. والصحيح ان هذا ليس يستلزم شرط البخاري فقط، بل شيوخه ومن قبلهم شروطهم هذه، هذه التي شرطها البخاري، وان عزي اليه ليس هو مبتكرها، وإنما تبع من سبقه الإمام أحمد، وكذلك عبد الرحمن المهدي، وكذلك غيرهم من المحدثين، كانوا هذا منهاجهم، ولا يعني البخاري فقط. فإذا قيل إن مسلما يخالف بخاري، يعني هؤلاء الأئمة المنقول عنهم هذا المذهب. وينبغي أن ما ينبغي تنبه له أنه اشتهر عند الكثير أن يثبت القول باشتراط اللقاء فقط إلى إمام البخاري رحمه الله تعالى، وليس الأمر كذلك إذ لم يوجد له نص بذلك، وإنما هذا الشرط مستفاد مما ذكره في كتبه كالتاريخ الكبير والتاريخ الصغير والضعفاء الصغير وجزء جراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين وخلق أفعال العباد، وكلامه فيها صريح لكونه يشترك السماعة زيادة على اللقي. هذا هو أيضا ينبغي التنبه له، إن مسلما في عباراته الآتية أكثر عباراته تدل على أنه اللقاء والمشافهة، اللقاء والمشافهة، هذا هو الذي يعاديه مسلم وليس اللقاء فقط. وأما عبارة في بعضها أو تشافها أو تكلم هذه أو بمعنى الواوي حملا يعني للمعنى الصواب. لماذا؟ لأن الذي وجد عن البخاري أو ابن مجهي أو ابن مهدي أو غيرهم وشعب وغيرهم أنهم يشترطون السماع ليس مجرد اللقاء فقط، لأن كثير تعليلهم يدور حول السماع. وأما إطلاقهم أحيانا اللقاء فقط لا يعني إلا السماع، لأن اللقاء يستلزم السماع وخاصة بين طلاب الحديث، فإذا لقي عن طالب شيخا لا بد أن يسمع منه، جرت العادة بهذا، فإذا تعبيرهم باللقاء يعود إلى تعبيرهم بالسماع. أقل حاجة أن يسمع ولو حديثا واحدا حتى نحمل ما تبقى عليه. لماذا؟ تحسينا بالظن الإمام مسلم إنما حمله أن يعتبر المعاصرة فقط. ما هو الحامل له على ذلك؟ تحسين الظن بهذا المحدث الذي يقول عن فلان وقد عاصره، يقول لا يستجيز أن يقول نطق هذا إلا وقد سمعه منه، هذا تحسين الظن. فنقول إن هذا أدق من هذا الذي قلته شرط الذي شرط السماع واللقاء، فهذا أدق مما قلته. واحتمال الذي يقال إنه قال أنتم تقولون بالسماع واللقاء، وقد وجد بعد السماع واللقاء وطول المجالسة الإرسال، ويوجد مثال عن هشام عروة، عن عروة وعروة وإلى آخره عائشة، فيرجع أمثلة. فنقول هذا الاحتمال بعد السماع ضئيل، إنما مع المعاصرة أوسع دائرة، فكونه أشد مما لا يخفى. فإذا نقول إن تشددنا في المسألة ونظرنا إلى الاحتياط، فما اعتبره القائلون بالسماع واللقاء هو الأولى وأحرى في تحسين المسألة عن تدخل الانقطاع. ولقد أجاد في سرد عبارات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتبه المذكورة الأخ الفاضل خالد بن منصور بن عبد الله الدريد في كتابه موقف الإمامين، وذكر من كلامه أكثر من 100، ودونك بعض الأمثلة ذلك. ذكر البخاري رحمه الله تعالى زيد بن أسلم في من روى عن حمران بن أبان قال ولم يذكر سماعه، ذكر حديثا ثم قال ولم يذكر سماعه، هذا تعليل للانقطاع ولم يذكر سماعه. وهؤلاء الذين يأتون كلهم الإمام مسلم يقول ليس هناك وجود من فتش عن الطريق المعنعن إلا إذا كان هناك تدليس، هذا هو كلام مسلم. فنقول إن هؤلاء الأئمة فتشوا في موضع لا تدريس فيه، فقد ذكروا عنعنة وليس ولا والرجل لم يطعم بالتدريس، ومع ذلك قال إن فلانا لم يسمع من فلان، وهذا هو الذي نفاه مسلم. يقول سيقول سيأتينا في كلامه إنه يقول ليس هناك من المتقدمين ولا من المتأخرين من بحث عن سند لا تدريس فيه بسبب العنعنة، وإنما فتشوا إذا خشوا عنعنة، فإيش اسمه التدريس. فنقول بل في غير العنعنة التدريس وجد ذلك، ومن جملة هؤلاء الأمثلة ليس دي قليلا، وسنتوسع فيما بعد إن شاء الله. يقول وقال في ترجمة سليمان بريدة، وسليمان بريدة هذا لم يوصف بالتدريس في الحامش، هذا ممن لم يوصف بالتدريس عن سليمان بريدة، ولم يذكر سليمان سماعا من أبيه، وهذا علله البخاري بهذا. وقال إبراهيم بن محمد، وقال بخاري سريع الثالث الكبير، وقال إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم السمع، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وذلك أيضا لم يوصف بالتدريس. ثم وقال لا أدري عبيد بن نضرة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا، وكذلك عبيد ما طعن بالتدريس. وقال البخاري لا أدري. إذن ماذا ما نستفيد من هذا؟ إن البخاري لا يرى صحة هذا الحديث الذي عنعان عنه بدون أن يسمع أن يذكر سماعه. لماذا؟ لأني لا أدري سمع أم لا، فمعنى ذلك أن السماع معتبر عنده. قال أم لا. وقال عثمان بن عبد الله بن موهاب روى عن حمران بن عبان ولم يذكر سماعه، كذلك أيضا ولم يصف التدريس. قال في عمرو بن البكالي، بكالي بكالي، لا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود، كذلك أيضا هذا لم يعرف بالتدريس، لم يصف بالتدريس. وقال في محمد بن صفوان الجمحي روى عن سعيد المسيب ولم يذكر سماعه، ولا أدري أسمع عنه أم لا. وقال في محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال في محمد بن كعب بن قرظي روى عن شبت بن ربعي، عن شبت بن ربعي، ولا نعلم لمحمد بن كعب سماعا من شبت، وهذا أيضا وطعن فيه بالانقطاع معناه. وروى محمد بن المنكدر في من روى عن حمران بن أبان قال ولم يذكر سماعا، وقال ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل بن أبي صالح، وهذا أيضا يعني يدل على أنه يعتبر السماع. وقال لا أعرف لأبي بردة بن أبي موسى سماع من وافلة بن الأسقع، والله تعالى أعلم. هذه أمثلة مما نقل عن الإمام البخاري في التاريخ الكبير فقط، وكذلك في سائر مؤلفاته، وكذلك هذا المنهج سلكه الإمام أحمد كلما سئل عن حديث يقول لا أدري فلان سمع من فلان أم لا، لقيه أم لا. وكذلك إذا يقول فلان لم يسمع من فلان فإنه كان في كذا وهذا كان في كذا، ولا يعرف الذهب هنا هناك أم لا. هذه كلها فائدتها ماذا نستفيد منها؟ أنهم لا يرون الاتصال بمثل هذا، ومسلم بمثل هذا يقول يعني يكفي المعاصرة فقط إذا لم يكن هناك صريح لأنه لم يسمع. أما بمجرد ما يقول البخاري لا أدري يقول هذا لا، أنت لا تدري ونحن ندري لأن المعاصرة كافية. قال وهذا هو محل المسألة إن شاء الله سيد. الرابع أن البحث عن ثبوت سماع المتعاصرين بعضهم من بعض ليس قاصرا على البخاري فقط، بل هو مذهب المحققين من جمهور المحدثين. فممن ثبت ذلك عنه شعبة الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني والإمام الشافعي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم الرازية ومحمد بن عوف الطائي الحمصي وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر الرازي والدار قطني والبيهقي وغيرهم وغيرهم. وسيأتي ما نقل عن هؤلاء من تفتيشهم عن محل السماع في السند المعنعن بالتفصيل إن شاء الله، سنريد ما نقل عن هؤلاء نصا إن شاء الله تعالى. وهذا إذا نسبة هذا القول إلى البخاري فقط خطأ، أو نقول قصور. والصحيح أن نقول البخاري وغيره من الأئمة المتقدمين والمتأخرين إلى الدار قطني في علاله يكذب عند حديث كثيرة يقول لم يسمع فلان من فلان مع أنه متعصران، ف فهذا يعني هو من جملة من يقول باللقاء والسماع. فإذا نقول إن هذا المذهب هو المذهب القوي، وقد قواه كثير من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وابن كثير وكذلك الذهبي وغيرهم، كلهم مالوا، إلا أن الذهبي أحيانا في بعض عبارات يميل إلى ما قاله مسلم. فجل المتأخرين من الذين شرحوا قراءه الأحاديث ومن الذين كتبوا من الصلاحات مالوا إلى ترجيح ما وعزى إلى الإمام البخاري، وهو يعني لزوم اللقاء والسماع، ولا يكتفون بمعاصرة فقط. هذا كله إضافة ما يتعلق بالشرح الإجمالي. أما بالتفصيل لمسألة أو لشرح كلام الإمام المسلم حبة حبة فنشرحه الآن، هذا الذي تقدم خلاصة للفقرة السابقة، إضافة الشرح التفصيلي لهذه الفقرة. وقال إيه، وقد تكلم بعض منتحلي الحديث، أي مدعي علم الحديث منتحلي وليس من أهله، انتحال هذا يدل على هذه العبارة. أول مهاجمتي يقول بعض منتحلي الحديث، معناه ليس أهلا له. إذا إيه؟ قال المجد في القاموس وانتحله وتنحله، ادعاه لنفسه وهو لغيره. شوف العبارة، مسلم من أبشع العبارة التي أوردها هنا، يقول ولا يعني البخاري، يعني يعرف حرمة البخاري، يعني واحد عمي لا يعتبره مسلم، قال منتحل الحديث، معناه يدعيه وليس من أحده، ولو كان يريد البخاري يقول هذه العبارة، يقول أخطأه فقط. قال وهو لغيره انتهى. وقال في الجساء والنحلة للكسر الدعوة، وانتحل فلان شعر فلان أو قول فلان إذا ادعاه أنه قائله وتنحله ادعاه وهو لغير انتهى. والمراد أن هذا القائل ليس من أهل الحديث وإنما هو دعي فيه ليس نسبا، هذا مراد مسلم من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد متعلق بمنتحلي، أي في الحكم بأنها صحيحة وتسقيمها، أي الحكم بأنها معلة غير صحيحة، بقول متعلق بتكلم لو شرطية وفسرها في بويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع الامتناع ولا يليها غالبا إلا ماضي المعنى ويكل كونه مستقبل المعنى. قال في الخلاصة لو حرف شرط هي مضي ويكل إلى هو مستقبلا لكن قبيل بكلة مقبول. ضربنا لو ضربنا عن حكايته، أي أعرضنا وكففنا عن ذكره. قال النووي رحمه الله تعالى فذا هو في الأصول ضربنا، وهو صحيح وإن كانت لغة قليلة. أضربنا أضرب يعني جائز. وقال الأزهري يقال ضربت عن الأرض وأضربت عنه بمعنى كففت عن الأمر، ضربت عن الأمر وأضربت عنه بمعنى كففت وأعرضت، والمشهور الذي قاله الأكثرون أضربت بالآلف. لكن دعوة الكلة إيش محل نظر، يعني في ضربنا محل نظر. الكري آبيه في السبعة لقوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، سبعية هذه نضرب هذا معناه ثلاثي، وإلا فيه سبعية أيضا أفنضرب الآية. قال منظور وضرب عنه الذكر وأضرب عنه صرفه وأضرب عنه وأضرب عنه أي أعرض. وقوله أفنضرب عنكم الذكر صفحا أي أنهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم لأن كنتم قوم مسرفين، أي لأن أسرفتم. والأصل في قوله ضربت عنه الذكر أن الراكب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفه عن جهته ضربه بعصاه ليعدله عن الجهة التي يريدها، عدلهم على صرفه ليعدله عن الجهة التي يريدها، فوضع الضرب موضع الصرف والعدل. يقال ضربت عنه وأضربت. وقيل في قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن معناه أفنضرب القرآن عنكم ولا ندعوكم إلى الإيمان به صفحا، أي معرضين عنكم. أقام صفحا ومصدر مقام الصافحين، وهذا تفريع لهم وإجاب للحجة عليهم وإن كان لفظه لفظ استفهام انتهى. وذكر فساده صفحا، قال السمين الحلبي رحمه الله تعالى في إعراب الآية المذكورة قول صفحا في خمسة أوجه، أحدها أنه مصدر في معنى يضرب، لأنه قال ضرب عن كذا وأضرب عنه يعني أعرض عنه وصرف وجهه عنه. والتقدير أفنصفح عنكم الذكرى، أي فنزيل القرآن عنكم إزالة ينكر عليهم ذلك. الثاني أنه منصوب على الحال من الفاعل أي الصافحين. الثالث أن ينتصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة فيكون عامل محذوف النحو صنع الله، أي قاله معطية. الرابع أن يكون مفعولا لأجله. الخامس أن يكون منصوبا على الظرف. قال الزمخشري وصفحا على وجهين، إما مصدر انصفح عنه إذا أعرض عنه منتصب على أنه مفعول له على معنى أفنازل إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضا عنكم، وإما بمعنى الجانب من قولهم نظر إليه بصفح وجهه وصف وجهه بمعنى وصف وجهه بمعنى أفننحيه عنكم جانبا فينتصب على الظرف، نحو ضعه جانبا وامشي جانبا، ويعبده قراءة صفحا بالضم. قال السمين يشير إلى قراءة حسان بن عبد الرحمن الضبعي وصميط بن عمر وشبيل بن عزرة قرأوا صفحا بضم الصاد، وفيها احتمالان، أحدهما ما ذكره من كونه لغة بالمفتوح ويكون ظرفا، وظاهر عبارة أبي البقاء أنه يجوز فيما جاز في المفتوح لأنه جعله كالسد والسد. الثاني أنه جمع صفوح نحو صبور وصبر فينصب حالا من فاعل نصب منتهى. قلت هنا يستفاد مما سبق أن نصب قول المصنف رحمه الله تعالى صفحا يحتمل الأوجه الخمسة، لأنه إما مفعول مطلق ملاكن لعامله وهو ضربنا، أو منصوب على الحال من الفاعل أي صافحين، أو مؤكد لمضمون الجملة فيكون عامله محذوفا نحو قوله تعالى صنع الله أي صفحنا صفحا، أو مفعول لأجله، أو يكون معناه جانب منصوبا على الظرفية أي ضربنا عنه جانبا. الله تعالى أعلم. وقوله ولكن رأينا، ولكن لكان رأيا متين، لكان رأيا متين جواب لو، والمتين فتح الميم فعيل بمعنى فاعل، مما طون الشيء من باب كرما إذا اشتد وقويه، أي لكان إعراضنا عنه وعدم ذكرنا له رأيا قويا. وقول ومذهبا صحيحا مؤكد لما قبله، إذ الإعراض إذ فعلية، أي لأن الإعراض عن القول المطرح أي المرمي وهو بضم الميم وتجد الطاء مهملة اسم مفعول من باب الافتعال، مبالغة في الطرح أي الرمي أحرى لإماتته، أي أحق وأولى بإماتة ذلك القول وإعدامه لو تركناه يموت، معناه إيه؟ لو تركناه يموت. وحق القول البذي أو الفاسد الباطل ألا يلتفت إليه، كأن المتكلم به لم يسمع، كأن المتكلم ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقولت لا يعنيني وقالوا لم يسمع. هذا إعراض عنه لماذا؟ لأنه لئيم لو رد عليه وكافعه لا لجاء بأشد من هذا، فإذا كأنه لم يسمع منه، كأنه يعني غيره. هذا هو الحق. يقول مسلم هذا القول سمعه يقصد، لكن ماذا؟ لكن لما رأينا إنه سيترتب عليه ما هو سيء ما هو أسوأ رأينا التصدي لرده. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. وإخمال الجلد عين أي استعطي والخامل بخائم معجمة الساكت، وقال خمال الرجل خمولا من باب قعادة، فهو خامل أي ساكت نبها لا حظ له، أخذ من خمل المنزل خمولا إذا عفا ودرس. قال الفيوم وأجدروا وأجدروا أي أحق أن لا يكون ذلك، أي ذكره وإشاعته تنبيها للجهال عليه، فيه أن ذكر قول السيء والفعل السخيف يكون ضررا على العوام، إذ فيه تنبيه لهم وإلفات لأنظارهم نحوه، وربما يتسبب لاقتفاء آثارهم السيئة، غير أن فتح الهمزة لوقوعه موقع المضاف إليه لما بفتح اللام بفتح اللام وتشديد الميم، أي حين تخوفنا من شرور العواقب جمع عاقبة وهي آخر الشيء، وإضافة شرور إليه بمعنى فيه أي من الشرور الحاصلة في آخر الأمر، واغترار الجهالة بفتحتين جمع جاهل ككامل وكملة، بمحدثات الأمور بضم الميم وفتح الدال المهملة جمع محدثة وهي الأمور التي ابتدعها أهل الأهواء. قاله الفيوم وإضافة إلى الأمور من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأمور المحدثة، والجار والمجرور متعلق بجهلة، وإسراعهم إلى اعتكاد خطأ المخطئين أي تصويبه، يعني أنهم لجهلهم إذا سمعوا أو رأوا شيئا محدثا يعتقدونه صوابا، والأقوال الساقطة بالجر عطفا على اعتكاد عند العلماء متعلق بساقطة أي الأقوال التي لا قيمة لها عندهم لكونها خطأ. رأينا الكشف أي الإضاحة والتبيين عن فساد قوله أي قول المنتحد، ورد مقالته بالنصب رد عطفا على الكشف، ويحتمل جره عطفا على فساد، أي رأينا الكشف عن رد مقالته بقدر ما يليق به أي يناسبها. وقال لاقى الشيء بغيره يليق به إذا لزق، وما يليق به أن يفعل كذا أي لا يزكو ولا يناسبه أفاده الحيون. من الرد بيان لما يجف. وقول أجدى على الأنام مفعول ثاني لرأينا ومعناه أفضل لهم. قال الفيوم يرحمه الله تعالى: جدى فلان علينا جدوا وجدا وزان عصا إذا أفضل. والاسم الجدوى وجدوته وجديته واستجديته سألته فأجدى عليه إذا أعطاك. وأجدى أيضا أصاب الجدوى. وما أجدى فعله شيئا مستعار من الإعطاء إذا لم يكن فيه نفع. وأجدى عليك الشيء كفاك انتهى. والآنام كسحاب والآنام كساباط والآنين كأمير الخلق. له ثلاث لغات: آنام كساباط وآنام كسحاب وآنين كأمير. والكل معناه الخلق أو الجن والإنس أو جميع ما على الأرض أفاده في القمر. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: قول أجدى على الأنام هو بالجن والأنام بالنون ومعناه أنفع للناس. أنفع للناس هذا هو الصواب والصحيح. وهذا هو الصواب والصحيح. ووقع في كثير من الأصول أجدى عن الأسام بالساء مثلثة. وهذا وإن كان الوجه فالوجه هو الأول. وقال في الأنام أيضا الأنيم حكاه الزجدي والواعدي وغيرهما انتهى. وأحمد للعاقبة أي أكثر محمدة في آخر الأمر حمدة في آخر الأمر. وإنما قال إن شاء الله عملا بقوله: ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الآية. وذلك لأنه ذكر أنه سيكشف فساد قول هذا الممتحن ويرد على مقالته السيئة. وأخبر أن ذلك سيكون عن فعل الناس وأحمد عاقبة. وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله تعالى ومشيئته لا بحول أحد ولا قوته. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى أعلم الصواب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.